وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أظننا أن وصلنا عند النوع الثالث والرابع هو الحضري والسفري. وطبعا هذه من الأنواع المتقابلة التي ستأتي معنا، وحقيقة أن المصنف رحمه الله والناظم كان في كثير من المواطن لا يستوعب كل النماذج أو كل الأوقات أو كل المواطن التي جاءت على وفق تبويبه. هذا أبسط ما يصنع. لا ليس الشحن، ريجستريشن بده الريكوردينج. هذا انساه هناك بكون بده ريكورد او كمان برضو اللو باتري. ما شاء الله قمة التكنولوجيا. طيب سامحين، ذكرون تأخذوا الأوديو أوديشن إن شاء الله من عندي، موجود أظن عندي نسخة أتوقع. نقول الحضري والسفري. طبعا الحضري اللي هو حال الإقامة، ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم حال الإقامة، وهذا غالب القرآن نزل على هذا النحو أنه نزل حال الإقامة، لأن السفر عارض، السفر عارض. والسفر كآية التيمم مائدة بذات جيش فاعلم. طبعا هذا من ضرب الأمثلة، ولم يستوعب كافة السفر، لأن عادة الناظمين يأتون بالمحصور ويطلقون غير المحصور، فالمحصور هو السفري لأنه خلاف الأصل، لأن الأصل الإقامة والاستقرار. السفر كافة السفري لم يستوعبه، وإنما يعني خرج مخرج التمثيل الغالب، التمثيل الغالب. طبعا تعلمون السفري كآية التيمم، السفري أي ما نزل حال سفر رسول الله صلى الله عليه وسلم وفارقته للمدينة. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم سفره إما لحج أو لعمرة أو لجهاد، حج وعمرة أو لغزوة وجهاد، أما غير ذلك فلم يؤثر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة، إما هجرة إما جهاد إما حج وإما عمرة. كآية التيمم مثل آية التيمم، وآية التيمم طبعا المقصود فيها اللي في سورة المائدة وليس اللي موجودة في سورة النساء، اللي هي أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فإن لم تجدوا ماء. نعم الآيات هذه هي المقصودة في هذا الموطن، بذات جيش فعلامي، يعني نزلت بموطن يسمى ذات جيش، ذات جيش. وهذا الموطن هو موطن قريب من آبار علي ذو الحليفة، وحتى أن بعضهم قال أنه هو نفسه أبار علي أو ذو الحليفة، أو هي بالبيداء. بالبيداء، البيداء قيل إنها منطقة أبار علي. طبعا أبار علي لماذا سميت أبار علي؟ أيوه. لا سلطان دارفور. نعم سلطان دارفور، اسمه السلطان علي، لما جاء في رحلة حج أظن جاء، فطبعا دارفور كانت حاضرة عالم إسلامي، واشتغل عليها النصارى زمنا طويلا حتى استطاعوا أنهم يفصلوا، وهكذا يشتغلوا في كل دول إفريقيا ما زالوا للآن. ولعلنا يعني إذا تكلمنا في المحاضرة إن شاء الله محاضرة الخميس راح يكون فيها كلام عن هذا، يعني راح أتكلم عن العالم كاملا ومشاكله وهمومه. كانت كسوة الكعبة تأتي من درس القرآن، نعم. يعني قبل ما يشتغلوا عليها النصارى، نعم. والآن النصارى يعملوا الآن على جنوب نيجيريا، بدهم يجتزئوا جنوب نيجيريا. الله المستعان. طيب واحنا نائمين الحمد لله رب العالمين. طيب قلنا أو هي بالبيداء، البيداء قلنا هي نفسها ذو الحليفة أو أبار علي، وقيل هي غيرها. فمن قال بأنه ذات جيش وأبار علي هي نفسها بيكون هذا العطف عطف بيان أو بمعنى و، يعني هو للتنوع في العرض، للتنوع في العرض أو بين التسميات. ومن قال هي غيرها فبيكون هذا اختلاف تنوع، اختلاف تنوع في الأماكن، فقيل أنها في ذات جيش وقيل أنها بذي الحليفة، بذي الحليفة. قل والسفر كآية التيمم مائدة بذات جيش فعلمي أو هي بالبيداء ثم الفتح في كراع الغميم يا من يقتفي. طبعا ثم الفتح أي سورة الفتح، سورة الفتح. وسورة الفتح أيضا طبعا ليس كلها، غالبها نزل في في كراع الغميم. طبعا ذات جيش سمي ذات جيش، قيل أنه لما قدم الرسول صلى الله عليه وسلم مقدمه من غزوة المريسيع أو بني المصطلق، فقصة الإفك تعرفوها القصة، نزلت هذه الآيات اللي هي آيات المتعلقة بالتيمم لما رجع الرسول صلى الله عليه وسلم من غزوة بني المصطلق. ثم الفتح اللي طبعا تعلمون أن سورة الفتح نزلت في كراع الغميم يا من يختفي يا من يتبع. طبعا تعرفوا أنه سورة الفتح نزلت متى؟ نعم، منصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلح الحديبية. وقد سمي صلح الحديبية فتحا، أو هو كان في مثابة فتح لمكة، يعني هذا الخلاف في تسمية سورة الفتح بسورة الفتح. هل قد يعني بعض المفسرين قال بأنه إنا فتحنا لك فتحا مبينا، أن هذا مقصود به هو صلح الحديبية كان فتحا سياسيا قبل الفتح العسكري لمكة، وقيل أن إنا فتحنا لك فتحا مبينا أي أن صلح الحديبية كان ممهدا وموطئا وإرهاصا لفتح مكة الفتح العسكري. طبعا كراع الغميم طبعا هي من المنطقة قريبة من منطقة الحديبية، وقد أنزل الله عز وجل فيها الآيات اللي هي بسورة الفتح عقيبة قصة الفتح. يا من يختفي يا من يتبع، فلان اختفى طريق فلان أي مضى خلفه، وأصلها من إيه؟ من القفا، القفا مؤخرة الشيء، فلان قفوى أو قفا نهج فلان أي اتبع نهجه ومضى على طريقي. وبمينا نتقوا وبعد يوما وترجعون أول هذا الختمة، أي أنزلت واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. وين؟ بمينا، بمينا نزلت بمينا. طبعا هذه الآية قصتها معروفة أظن بالنسبة لكم، أن ورد أن اليهوديا لقي عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، قال آية في كتابكم لو أنزلت علينا معشر يهود لأقمنا لها عيدا. قال أي آية؟ قال واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. الآية قال فإني والله أعلم أين نزلت ومتى نزلت، نزلت منصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من منى يوم الجمعة. قال وإنه يوم عيد، طبعا يوم الجمعة يوم عيد. فهذه الآية نزلت والرسول صلى الله عليه وسلم خارج إلى الحج، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وهذه أيضا من الآيات أيضا السفرية التي ثبت وأظن أنه لا خلاف فيها. قال ويوم فتح آمن الرسول لآخر السورة يسأول. ويوم فتح أي ويوم فتح مكة. نعم يعني أول هذا الختمة، يعني كأنه يقول أن هذه من أول الآية إلى ختام الآية، من أول الآية إلى ختام الآية. نعم قلنا بمنى ويوم فتح آمن الرسول لآخر السورة يسأول. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون إلى نهاية السورة. طبعا هذه أواخر سورة خواتيم سورة البقرة، نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح أي يوم فتح مكة. طبعا مقصود بيا سؤول يا كثير، السؤول صيغة مبالغ من السؤال، فسؤول هو اسم فاعل مع معنى مبالغة في السؤال، أي سؤول يا كثيرة السؤال، يا كثيرة السؤال. والسؤال في موضعه، في موضعه لا ينكر، السؤال في موضعه لا ينكر. ويوم بدر سورة الأنفال مع هذان خصمان، ويوم بدر سورة الأنفال مع هذان خصمان وما بعد تبع. طبعا ويوم بدر أي في يوم غزوة بدر نزلت سورة الأنفال، وطبعا هذا معروف معلوم بالنسبة لكم أن سورة الأنفال هي سورة غزوة بدر، وهي التي سطرت غزوة بدر من مبدئها وما حدث، وبين الله عز وجل فيها يعني ما كان من نفس الصحابة رضوان الله عليهم وما جاء عندهم في هذا الأمر. ثم قال وسورة ويوم بدر سورة الأنفال مع هذان خصمان، قول الله تعالى هذان خصمان اختصموا في ربهم، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من سورة الحج. هذه الآيات جميعا نزلت يوم بدر إلى الحميد، إلى الحميد. هذا كله المقطع من الآيات نزل في يوم بدر. ثم يعني وثم أيضا يعني تقدير الكلام، وأيضا نزل في سفر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى بدر. طبعا تعلمون أن بدر تقع تقريبا تتكلموا بين المدينة وبين جدة، بين المدينة وبين جدة، وفيها مسافة عن المدينة. طبعا هذه تعلمون أنه الرسول صلى الله عليه وسلم خرج مع صحبه لملاقات القافلة، وعندها عرض لهم القتال هناك، واستأذن أصحابه من أهل الأنصار على جهاد المشركين لأنهم كانوا قد بايعوه على أسرته في المدينة. فهذا أيضا كان سفرا منه صلى الله عليه وسلم، فأنزلت عليه في سورة الأنفال، وهذان خصمان من سورة الحج إلى نهاية الحميد. ثم إن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم. ثم أنزل الله عز وجل أيضا في سورة في يوم بدر، نعم، ثم قول الله تعالى: ثم إن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم بأحد وعرفات رسموا اليوم أكملت لكم دينكم. طبعا وإن عاقبتم بمثل ما عوقبتم به، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، هذه الآيات نزلت في سورة في غزوة أحد. وتعلمون أن هذه الآية نزلت توجيها لرسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد، لما قتل حمزة عم رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد. أقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يعني لا أذكر إن كان هناك قسما أو لا، لكنني أذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ليقتلن 70 من المشركين عوضا عن عمه حمزة رضي الله عنه وأرضاه. فأنزل الله عز وجل: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. فهذه الآيات بيّنت حق أو جواز العقوبة بمثل ما عوقب، وبيّنت أفضلية الصبر، وبيّنت أفضلية الصبر، فامتثل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعرفت الرسام اليوم أكملت لكم دينكم. طبعا رسموا أي كتبوا، رسموا أي كتبوا يوم عرفات، يوم الوقوف بعرفة، رسموا أي كتبوا سورة أو آية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فكتبت في عرفات ونزلت ونزلت هذه الآيات. طبعا تعرفون أنها نزلت في الحج وكتبت يوم عرفات، نعم، في حجة الوداع، نعم. قال: وما ذكرنا هاهنا اليسير والحضر وقوعه كثير، أي وما ذكرناه من هنا من المواطن السفري هو المحصور السفري. وحقيقة قلت لكم أن الزمزمي رحمه الله الذي نظمه يعني ما اشتهر وعرف وربما اتفق عليه، لكن هنالك بعض المواطن لم يستوفها رحمه الله. ولعل السيوطي في كتابه التحبير لما وسع في الأبواب ذكر ذلك فاستوعبه جميعا. ننتقل إلى القسم الخامس والسادس الذي هو الليلي والنهاري. الليلي والنهاري، طبعا الليلي والنهاري ما نزل بالليل فهو ليلي وعكسه النهاري، وهذه أصناف العقود الخامس والسادس. نعم. وسورة الفتح أتت في الليل وآية القبلات أي فولي. سورة الفتح، سورة الفتح طبعا المقصود ليست جميع سورة الفتح على ظاهر الكلام، وإنما مفتتح سورة الفتح وقيل أنها أنزلت زي ما ذكرنا من قبل أنها هي من إيه؟ من السفا يمشيك. ليش؟ لأن قلنا الفتح وين نزلت؟ في الحديبية. أي مرجع مصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحديبية، فكانت ليلا، فأنزل الله عز وجل سورة الفتح. أو مفتتح سورة الفتح. وسورة الفتح أتت طبعا، تعرفوا شيء أنه كثير من هذه التفاصيل، حدود الآيات، لأي حد نزل مثلا في السفر الفلاني أو في الليلة الفلانية، هذه مختلف فيها حقيقة. لكن ما أتي به هنا اللي هو يعني ما يدل على هذا الأمر، على هذا الصنف، لأنه الاستيعاب يعني عادة في المنظومات المختصرة مثل هذه، ومن فتح كتب مطولات يجد هذا الشيء واسع. يعني علوم القرآن، علوم القرآن حقيقة كثير منها من الأشياء اللي ما كان فيها عناية كبيرة، واختلف فيها الصحابة، التحقيق بحاجة إلى شغل وعناية كبيرة. وكثير من الآثار اللي يستند إليها علماء علوم القرآن حقيقة بحاجة إلى إعادة نظر. يعني مش مثل الأحكام. ليه؟ لأنه صح بترتب عليها بعض الفوائد، لكنها ليست بفائدة مثل فائدة الأحكام. لذلك كانت العناية قليلة، وهذا الذي إذا فهمناه نستطيع من خلاله أن نفهم كيف أن كثير من المسائل المطروحة في علوم القرآن هي مسائل إيه؟ اجتهادية، ومختلف فيها كثيرا، وأوقات يفتقد إلى مرجح، يفتقد إلى مرجح. وسورة الفتح أتت في الليل، قلنا أتت في الليل مصرف الرسول صلى الله عليه وسلم، فهي ليلية سفرية، ليلية سفرية. وآية قبلتي أي فولي، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، في سورة البقرة. هذه أيضا نزلت في الليل. طبعا تعلمون أنه في ورد أنه قيل لما نزلت هذه السورة جاء بعض الصحابة على بني عوف وهم في صلاة العصر فحولهم، هذا لا يدل على أنه نزول الآية كان أنها كانت في صلاة العصر، وإنما بلغ القوم من بني عوف الخبر في صلاة العصر. وأيضا أظن أن فيها خلافا، أظن أن هذا هو مرجعه، أن البعض استند على حديث تحويل الصلاة في صلاة العصر، تحويل الناس في صلاة العصر، أن هذا أنها نزلت في صلاة العصر، وهذا لا دليل عليه، بل هو غاية ما يدل عليه أن جواز التحويل بخبر الواحد، يعني ممكن يقول هذا، أو أنهم بلغهم خبر في صلاة العصر. نعم. بعض الناس يستدل بهذا الدليل، يستدلون بهذا حديث الأحد، يعني خبر الأحد، خبر الأحد يعني. نعم. هذا صحيح؟ نعم صحيح. إحنا أصلا إذا حذفنا حجية خبر الواحد راح الدين، راح الدين، ما ضلش فيه شيء. كل الأحاديث، يعني إذا أردنا أن ننظر إلى المتواتر في الأخبار والعقائد سنجده قليل جدا، قليل جدا، ولو في العقيدة يعني، وحتى في العقيدة مذهب أهل السنة والجماعة ثبوت العقائد بخبر الواحد، يعني لأنه أنت كثير من الأخبار هي عقائد لكنها ثبت خبر واحد، وإذا بدك تبقى على المتواتر لن يعني لن يصمد إلا أحاديث قليلة من أحاديث العقائد والقرآن الكريم أنه ثبت في التواتر. وصلنا عند سورة الفتح أتت في الليل أي وآية القبلات أي فولي. وقوله يا أيها النبي بعدوا لأزواجك والختم سهل، يا أيها النبي قل بعدوا لي أزواجيك والخط مسهل. طبعا المقصود هنا نعم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يثنين عليهن. هذه الآيات طبعا نزلت كيف؟ سورة الأحزاب. نعم. المقصود فيها الآية الأخيرة اللي فيها وبناتك لأنه سينبه. أعني التي فيها البنات للتي خصت به أزواجه خصت بها أزواجه فأثبتي يدنين عليهن من جلابيبهن. هذه الآية هي المقصودة. طبعا قيل أن في هذه الآية أنها جاءت في قصة خروج سودة بنت زمعة رضي الله عنها وأرضاها لحاجتها. وقيل أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ما كنا يخرجنا لقضاء حاجتهن إلا في الليل وقصة سودة بنت زمعة لما قال له قال عمر إني لا أعرفك والحديث تعرفونه جميعا. طبعا المقصود هنا هذه الآية إلى النهاية كانت في الليل لخصوص قصة خروج سودة بنت زمعة رضي الله عنها لقضاء الحاجة والقصة التي حدثت معها. أعني التي فيها البنات للتي خصت به أزواجه فأثبتي. يعني ليست الآية الثانية وإنما التي وردت فيها وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. وآية الثلاثة الذين أي خلفوا بتوبة يقينا. وآية الثلاثة الذين أي وآية الذين الثلاثة الذين خلفوا وعلى الثلاثة الذين خلفوا في سورة التوبة فإنها أتت أيضا في الليل نزلت. فهذه أي خلفوا بتوبة يقينا فهذه بعض الليلي على أن الكثير بالنهار نزل. وهذا أيضا بعض الليلي يعني أراد أن يبين أن هذا قسم من الأقسام التي نزلت في الليل. والكثير نزل في النهار، معظم الآيات نزلت في النهار. وصيفية كآية الكلالة، طبعا القسم السابع والثامن للصيف والشتاء. وصيفية كآية الكلالة والشتاء كالعشر في عائشة. طبعا المقصود بآية الكلالة معروفة في سورة النساء نزلت في الصيف، والشتاء كالعشر اللي قصة الإفك في سورة النور. هذه أمثلة على الصيف والشتاء، وإلا فالأصل أن يكون في آيات أكثر، بس هذا التي ثبتت هو يا صيف يا شتاء وفي ربيع وخريف. لكن المقصود فيها أن يعني غالبا أنها نزلت في هذا الوقت. طبعا الفراشي اللي هو ما نزل الرسول صلى الله عليه وسلم في فراشه كآية الثلاث المقدمة اللي هي في نومه في بيت أم سلمة. آية الثلاثة اللي هو ذكرها قبل قليل، الثلاثة الذين خلفوا يلحقه النازل مثل الرؤيا لكون رؤي الأنبياء وحيا. طبعا هذه من الأشياء التي يستدل أنها ما جاءت في على مثل الرؤية، على مثل الرؤية يعني في تعبير الرؤية أو شيء من هذا القبيل، أن الرؤية كانت بليل فيكون تعبيرها عليها. طبعا هل يعد هذا من قبيل القرآن ولا ما يعد؟ إذا كان من قبيل الرؤية لا يعد قرآنا، لا يعد قرآنا، لأنه أنا لا أحفظ أن يعني تذكر الكوثر وأعطى فإن نعم. كان الحالة التي تنزل بها أيوة بالضبط لأنها حالة تغشي وليست حالة منام لأن الرؤية يعني هذه من المسائل اللي مختلف فيها في إثباتها أنها يعني من الآيات أو شيء من هذا القبيل. طيب نقف عند هذا الحد إن شاء الله حتى ننتقل إلى العاشر وهو أسباب النزول. أحد له سؤال؟ تفضل. بالنسبة للصبر. ليه؟ الصبر. هل يمكن أن أصبر شيئا الذي يمكن أن أدفعه أو؟ لا هو لا شك أن الأذى أنت مطالب بدفع الأذى عن نفسك. ماشي حال. لكن في حالات يقدم فيها الصبر. يعني الحالات اللي فيها مندوحة مثلا مثل إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. لأن أنت لك الحق في أنك أنت تنطق كلمة الكفر إذا أكرهت إكراها ملجئا مع يقين وإيمان في القلب. لكن في حالات يصبر الإنسان. عرفت؟ فبكون الصبر لا شك أنه فضيلة. ففي أشياء شرعها الشرع لأجل التخفيف على بعض الضعاف ورغب في الصبر فيها. وفي أشياء لا يعني ما فيش ضرورة أنك تصبر عليها إذا كان في أذية من غير وجه ديني أو شرعي أو إظهار لدين الله عز وجل. نعم. لكن غير الدين كمثل الإنسان أنت مع الناس يعني يعصي الله وأمامك هذا ليس صبرا. في عندك أمر معروف نهى عن المنكر. هذا ليس صبرا وإنما يصبر الإنسان على الطاعة أو في سبب الطاعة. أما المعصية لا لا لا, لا يعد ليس هذا مقام الصبر. سؤال آخر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.